أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها. قال إن الله تعالى علي بصفاته فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن أحدا أن يماثله في صفاته إلا أهل التنكير، هؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.